ولكن ليس كل من تأول كالبصيري، بصيري تأول وأخطأ، فالعلماء لم يكفروه وإنما خطأوه، قالوا هذا القول كفر، ولكن المعين من المتأول من هؤلاء من الذين تأولوا لا ينزل عليهم الحكم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.